فَشَكَّ فِيهِ عَلَمُ الْقَوْمِ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير والطير وكنا فاعلين وكفرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. ولسليمان الرياح عاصفة تجري بأمره ولسليمان الرياح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا شيء عالمين ولسليمان الريح تجري ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك ومن الشياطين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره تجري بأمره

له ومثلهم ما هم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشف ما به من ضر وآتيناه أهلا ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وزكريا وذا النون مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نواجه المؤمنين وكذلك نواجه المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا فخير الوارثين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا. وكانوا لنا خاشعين. وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفق لا فيها من روحنا. وجعلناها وبنها آية للعالمين. وجعلناها وبناها آية للعالمين. وجعلناها وبناها آية للعالمين. والتي أحصنت فرجا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبلغ آية للعالمين. آية للعالمين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا